السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. تخيل أنني اختلفت أنا وإياك حول شيء يوجد خلف جبل، يعني نحن لا نراه لأن الجبل يحجبنا، ويوجد طرف ثالث نثق به أنا وأنت، وقلنا له اذهب إلى خلف الجبل وانظر ما هو ذلك الشيء، ثم تعال وأخبرنا. ماذا يجب أن يكون الموقف منا، يعني الموقف الموضوعي؟ يجب أن نثق به ونغير آراءنا تبعا لما يقوله، لأنه محل ثقة، ويجب أن نتراجع يعني عن الخطأ أو عن اللبس الذي حصل إذا وجد من أحدنا. ما يقوله ذلك الثقة هو الصحيح. طيب، كلنا نتفق على أن الحقيقة توجد ما بعد الموت، يعني الحقيقة التي تبين صحة أو خطأ المعتقدات والأفكار هي موجودة بعد الموت، وأن الموتى هم من يعرفون ماذا يجب أن يكون عليه الحال في الحياة، كيف تكون حياة الإنسان. هذه معروفة بشكل جيد للموتى، لأنهم رحلوا إلى العالم الذي نعمل من أجله أصلا، يعني العالم الذي نسعى إليه. طيب، لدينا نحن هذه الظاهرة، تجارب الاقتراب من الموت، وبالتأكيد يعني أن الاعتماد فيها لا يكون على فرد أو فردين، إنما على مجموعها. يعني هذه الكثرة المتكاثرة من آلاف التجارب حول العالم تجعل الإيمان بها أو اعتمادها واعتبارها أمر سائغ، وتجعلهم في موضع الثقة الذي يجب تصديق كلامه. ماذا تريد أكثر من شخص يذهب يموت ويرحل إلى ما بعد الموت، ثم يأتي ويخبرك ماذا وجد وماذا رأى وعلى ماذا الحساب وعلى ماذا الثواب والعقاب؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ ألست تعمل أصلا في الحياة بناء على معتقداتك التي تؤمن بها عن تلك المرحلة، مرحلة ما بعد الموت؟ طيب، هذه رحمة من الله لك. آلاف البشر حول العالم يسجلون شهادات لعالم ما بعد الموت، ويتحدثون عن أشياء أخبرت بها الأديان من جهة، ومن جهة تخالف ما يقوله رجال الدين من اجتهادات وتفسيرات لتلك الحقائق. وهذه التجارب ليست جديدة، يعني يوجد لها إشارات قديما، يعني من يقرأ كتب أو قصائد الصوفية خصوصا سيجد إشارات إلى ما يسمى كشف الحجاب، رفع الأستار، الحضرة، الشهود ونحو ذلك، مما يسمى خرافات. يعني خصومهم يتهمونهم بأنهم مخرفون وأصحاب خزعبلات، وهم أيضا لا يصرحون، وإنما يقولون كلام بشكل تلميحي، يعني يتحدثون عن السر، يتحدثون عن الحضرة، عن الشهود، عن يعني لهم طقوس أدبية تشير إلى لغز خفي، ويعذرون طبعا. من الذي سيصدق بأن أحدا ما قد ذهب إلى ذلك العالم وعاد؟ لا يصدق أحد، لأن هذا شيء يعني خارق للعادة، هو يعني بالكاد الناس طبعا إلا المؤمنين يصدقون بقصة المعراج. قصة المعراج ثابتة للمؤمن وثابتة لمن يؤمن أيضا بتجارب الاقتراب من الموت، يعني من درسها أو عرفها سيحملها على نفس المحمل، أنها تجربة اقتراب من الموت، والناس لن يصدقوا بأن هذا شيء يحدث لغير الأنبياء. مثلا ابن الفارض مثلا هو الآن يتم تكفيره والهجوم عليه وشتمه في الكتب الحشوية لأنه ادعى المعراج كما يقولون. يقولون بأنه ادعى العروج إلى السماء. طيب، هذه الدعوة لم تعد خاصة به، آلاف الناس حول العالم وبتجارب حقيقية يدعون هذا الشيء. وليس الدعوة بل شيء أكيد وثابت. فأليست هذه التجارب أوثق من الروايات والموروث والكتب التي هي اجتهادات وتفسيرات يحكمها مجتمع، يحكمها طبيعة البشر، تحكمها السياسة، تحكمها الواقع، يحكمها هذا الوقت الطويل جدا، 1000 سنة وأكثر بينك وبين المصدر. يعني لابد من عوامل تعرية تغير المضمون، تغير المعنى، تغير الأصل. فلماذا لا نجعل هذه التجارب هي المرجع، هي المستند القوي الذي نحدد من خلاله الصح والخطأ؟ أليسوا يتحدثون عن حساب؟ الذين خاضوا تجارب الاقتراب من الموت يتحدثون عن عرض للحياة، عرض موافق للآية الكريمة التي هي تقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تماما هكذا يقولون، يقولون كل ذرة في حياتنا شاهدناها منذ اللحظة الأولى حتى اللحظة الأخيرة، ويتحدثون عن ألم وعقاب وثواب ونحو ذلك. يعني الفكرة الدينية هي كذا، يعني أن الآخرة هي دار الحساب ودار الجزاء. هم أيضا يقولون نفس الكلام، لكن يقولون حساب على أخلاق ومعاملات. لا يوجد سؤال عن المعتقدات، لا يوجد سؤال عن طقوس معينة، لا يوجد سؤال عن حقوق لله. يعني من خاض التجربة يتحدثون عن طهارة القلب وزكائه ونقائه ومعاملاتك وأخلاقك. وهذا اتجاه موجود في الدين نفسه، اتجاه الصوفية والفلاسفة، هو التركيز على هذه القضايا لأنهم يعتقدون بأنها جوهر الإيمان. نعم، أنا أعتقد بأن هذه التجارب أوثق من الروايات، أوثق من الموروث، أوثق من التفسيرات الاجتهادية، وكثرتها تعطيها مزيدا من القوة والموثوقية. وأعتقد بأن كثيرين سوف يعارضونها ويشككون فيها ويرفضونها لأنها يعني تبين أنهم خرافيين. مستحيل مستحيل أن يأتي شخص يعني قضى عمرا طويلا في الواعظ والإفتاء ونحو ذلك ثم في غمضة عين يقول: أيها الناس، اتضح بأن كل شيء قلته لكم خرافات وخزعبلات. لا، سيدافع، سيقاوم، سيرفض، سيشكك في الأشياء الجديدة مثل هذه، يعني سيقاومها. لكن لا يجوز أن نترك الحقيقة من أجل بحث، من أجل مشاعر إنسان، من أجل ذمته، يعني من أجل خاطر. لا يوجد جبر خواطر في الحقيقة. إذا تبينت الحقيقة يجب اتباعها والإيمان بها، وكل إنسان يتحمل ما قال، ويجب عليه أصلا من البداية أن يجعل أحكامه وآراءه التي يقدمها نسبية. يعني الإنسان العاقل الناشط الثقافي العاقل لا يقدم حقائق مطلقة، لا يقول للناس هذا ما يريده الله، لا، يقول هذه اجتهاداتي والله أعلم الصواب، وإن ثبت خطأ فقد أبرأ ذمته من البداية. لكن هؤلاء لا، يقولون لك بأن ما يقدمونه لك هو الحكم النهائي القطعي وهذا مراد الله، ومن يخالف فهو فاسق أو كافر. وبالتالي من الصعب عليهم الآن أن يعترفوا بأن ما قدموه خرافات، لذلك سيقاومون ويكذبون هذه الظاهرة، و لن يستطيعوا طمسها ومقاومتها. هذه ظاهرة قوية جدا، أنا بحثت فيها وعرفتها وعلمت أنها صعبة جدا جدا جدا، صعبة قوية. الظاهرة عالمية موجودة في كل الدول والثقافات، والمراكز البحثية بدأت تنتشر أكثر وأكثر، وأتمنى أن يوجد لدينا نحن في بلادنا مركز بحثي يعني يبحث هذه الظاهرة، وسيجد الحالات بسهولة يعني في المستشفيات، في يعني سيجد ما يدعم ويخدم البحث في هذه الظاهرة. إذا كما قلت لكم، ظاهرة هي أوثق من الروايات، أوثق من الاجتهادات التفسيرية، والباحث الجاد الذي يريد أن يأخذ انطباعا عما بعد الموت يقرأ في هذه الظاهرة وسيجد أنها قد رفعت الحجاب وكشفت الستار، ويجب أن نقرأها كرحمة من الله. يعني هذا كله بتدبير الله، الله هو الذي سمح بهذا الشيء، يعني ألحم الناس أن يهتموا بها حتى يعرفوا. يعني بالتأكيد أنها منتهى الرحمة، منتهى الرحمة من الله، لأنه يعني رأى بأن الحياة قد يعني تاهت وظلت بفعل الخرافيين وأصحاب الاجتهادات الخاطئة الذين ينسبون الخرافات إلى الله. فهي أوثق من الروايات، هي قد رفعت الحجاب عن الموت، قد سمحت لنا بأخذ صورة ولو جزئية عن ما بعد الموت. إلى اللقاء.